Book 2 일은 넷 أربعة وسبعون أربعة وسبعون 부탁하기 رجاء الشيء رجاء الشيء 제 머리카락 좀 잘라 주시겠어요? هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ 너무 짧지 않게 잘라 주세요. من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. 조금 더 짧게 잘라 주세요. من فضلك أقصر بقليل. من فضلك أقصر بقليل. 이 사진들을 현상해 주시겠어요? هل يمكنك تظهير الصورة؟ تحميض الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور؟ تحميض الفيلم؟ 사진들이 CD 안에 있어요. الصور موجودة على CD. الصور موجودة على LCD. 사진들이 이 사진기 안에 있어요. الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. 시계를 고쳐 주시겠어요? هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ 유리가 깨졌어요. الزجاج تالف. الزجاج تالف. 건전지가 닳아졌어요. البطارية فارغة. البطارية فارغة. 이 셔츠를 다려 주시겠어요? هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كوي القميص؟ 이 바지를 세탁해 주시겠어요? هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ 이 신발을 고쳐 주시겠어요? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ 불 있으세요? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ 성냥이나 라이터 있으세요? هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ 재떨이 있으세요? هل عندك منفضة سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ 시가를 피우세요? أتدخن السيجار؟ أتدخن السيجار؟ 담배를 피우세요? أتدخن السجائر؟ أتدخن السيجارة؟ 파이프를 피우세요? أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟